هذا كمان نحتاج الإنسان. بسم الله. هذا باب مال صليف. تضيوف يا شيخ اليوم. الاسم ايش؟ من أشبه الحرف بنية تمام يخرج عن نصبه وهو الإعراب إلى الفاء وهو البنية واضع ويوصف وسمي غير متمكن. ليش سمي غير متمكن؟ الاسم ليس إلا بنية يسمى غير متمكن. إنه يقولوا نتكلم والله تصعد ويسمى الفرق. أوه إيش يا شيخ؟ أريف. نعم. إذا أشبه الحرف بني يبنى. نعم. ولما سمي غير متمكن ويسمى غير متمكن ولما متمكن يا شيخ؟ إذا نبنى السؤال أن الاسم إذا أصبح الحرف يبنى هذا ويسمى غير متمكن. ولما يسمى غير متمكن؟ لأنه غير متمكن باسمه. غير متمكن أو مختصر مثل الحرف مفتقر إلى بعد متمكن غير منون يا شيخ. كلام صح. الإعراب يا شيخ متمكن غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير أنا إيش معنى متمكن أمقى؟ متمكن أمقى لأنه متمكن بالنسبية ومعروف. متمكن بالنسبية ومصروف الأول. لا الأول عند يعني جواري مو الأول يعني مسلمات مو الأول. هذا تنوين الصرف يا شيخ. لأنه لا يشبه الفعل هذا. معروف. طيب. وإلا وإن لم يصبه الحرف معربا ثم المعرب من أشبه الفعل منعقد من هذا يقال لهم متمكن غير أمكن. أيوه أحمد كما سيأتي وسمي كمان غير متمكن غير أمكن. وإلا صرف لم يصبه الفعل وسمي أمكن. نعم. والصرف من الصرف هذا يعلمكم ما هو تنمين الصرف. نعم. الصرف هو التنمين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن في باب الاسمية وفي باب الأعلى. وذلك إيش المعنى؟ هو عدم مشابهته للحرف وللفعل كزيد وعمر وفرس وغير ذلك. وقد علم من هذا أن غير المصنف هو الفاقر لهذا التنمين ويستثنى من ذلك نحن المسلمة تنمينه ليس إنه المصنف مع أنه فاقر له يستنمينه بمقابلة نون جمع مذكر الثاني حتى لا يبقى إشارة. لا ما فيه تنمير الصرف. اي نعم. نعم ما فيه تنمير الصرف زي المعنى الذي طاح ليس في غيره. طب ويسمى ايش يا شيخ هذا؟ يسمى متمكن غير امكن. ما معنى قولي فانه منصرف لانه فاقد له؟ فاقد نعم فاقد. لماذا فاقد؟ ما فهمت فاقد لذلك؟ لا لا. ايش هو؟ ايش هو؟ فاقد للتنوين؟ لا. فاقد للتنوين الصرف. ايوه. اما التنوين من عمل تنوينه لمقابلة التنوين. ليس تنوين الصرف. متمكن غير عم كنشر. هذا الكلام ولو كان مشركا بمنزلته احمد لان تنوين له هذا ولو كان في المخالفه للمخالفه في المنزله لم يشبه ولكن تنوينه لمخالفه النون بس ولذلك في درجه احمد اسمع ماذا يقال له متمكن وغير أمكن وهذا إيه وهندات متمكن وغير أمكن لا غير أمكن لأن تنوينه لمقابلة النور ما هو تنوين الصرف وأما زيد هو متمكن أمكن لأنه تلحقه جميع حركة انتبه والثاني ثم الاسم الذي لا يصرف نوعان احدهما اسم ما يمتنع صرفه لعدة واحدة وهما شيئان احدهما ما فيه الف الثاني في وسطه سواء مقصورة كانت او ممدودة ويمتنع صرفه مصح بيها مصح بي الف الثاني سواء كان مخطورة أو ممدودة ممنوع الصرف ممتنع صرفه كيف ما وقع سواء وقع نكرة الذكرى وصحراء وألف التالي ثم ممدود صحراء هذا نكرة أما عرفة كرضو رضواء وذكرية أم مفر كما تقدم أم جمعا كزرحاء وأنصيباء أم اسما كما تقدم أم صفة كحبلاء وحمراء هذا كله يمنع له نعم ممنوع من الصرف عدة واحد نعم ألف التأنيس والثاني كمان مما إن الأسماء في اللسان العربي التي تمنعه لها إيش إلا واحد تقوم مقام عدة الصرف الجمع الموازن لمفاعل أو مفاعيل منتهى صغة الاسم نعم كدراهمة ودنانير هذا فعالي وإذا كان مفاعيل منقوصا قد تبذل كثرته فتحة وتنقلب تنقلب ياء ألفا ولا ينبى كما زارا كعزارا ومدارا والغالب هو أن تبقى كسرته مداري وعلاني فإذا خلا من أد والإضافة وزريا في الرفع والجاء مزهر قاضي التنمي وصاري في أحد في يائي وثبوت تنميني على الأصل نحو واس ومن فوقهم غواش أنا أعرب أنت ومن فوقهم غواش أعرب أنت يا مسكين نعم عمر أيوة. ومن فوقهم غواشي غواشي المبتدا مؤخر مرفوع نعم وعلى مترفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة ليش حذفت؟ حذفت التقاء الساكنين خلص من التقاء الساكنين أبدا ماذا طيب؟ شيخ الثقل الثقل يا شيخ. لا أبدا الثقل ما يحدث الياء. أصل الصدق لا تضم على الياء ثم حذفت الضمة فالتقى ساكنا ساكنا أبدا ساكنة أبدا ما هو غواصي. غواصي ممنوع من الصدق. نعم هي نعم جواري إيش وقت يا مسكين ذكر ممنوع من الصدق. ليش نون لماذا نون يا هذا ما هو تنوين الطفل هذا تنوين تنوين العظم من الياء محذوفة لحذفه العرب يعني التخفيف. أصله الغواشي فحذفة الياء للتخفيف كزواري نعم تخفيفا نعم نعم وضع عنها التنمين هذا تنمين العوض تنمين العوض يدخل في في نسول الأذنان الخلف مثل مباني هذه مباني رائعة جميلة هيا يعني بهذه الجملة هذه مباني جميلة ماذا تريد أعرف ماذا؟ يا أخي أعرف الجملة كلها هذه الهالة التنبيه وديها اسم إشارة مبني على كسر في محل رفع مبتدا ومباني خبر مباني مباني لا خبر خبر مرفوع نعم وعلى مترفع ثم مقدر على الياء المحذوفة والمحذوفة وظيفة التخفيفة أنت عارف هذا التنبيه الذي هذا تنبيه العلم تنبيه العلم عن الياء التي تدورنا يعني فيما لا ينصرف فقط ما في قاضنا الذي قال لحدني هذا تنمين العوض ليس تنمين العوض تنمين ايش تنمين التمكين لأننا مكنا في باب الإعراب لا أي لا استخدام يا أخي ياسر استجابتم أنتم هذه الأشياء ما تشبهون ولا تسألون عنها غواشي غواشي تنمين تنمين العظم نعم ها هو لأن يا حذيفة تخفيف الله وضع لها التنمين لأن تقدر فيها الحركة تخفيفا يجب التخفيف يا أخي أو الاستيقاظ نقول مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف منع من ظهورها الثقة ايش وقت هذا اللي عارف ما هو القاضي قاضي هذا قاضي نعم خلت الضمة على الياب ماذا ارتقى ساكن نعم ايش ايش تقول انا ما ادري ايش تقول انتم ما اعرفوا هذا المحل كثير ما يعرفونه ما يعرفونه بين قاضي وبين تنمين جواري تنمين القاضي تنمين العظم تنمين التمكين ليس تنمين العظم هذا رده الاسمون مفهوم كمان لأن لو كانت تنمين العظم اذا ظهرت الفتحه في حاله النصر لا لا استمع مع التنمين العظم المعبد لا يستمع اول حاجه وثانيا انها قبلت له حركات الاعراب الثلاثه الضم الفتحه الكسر بخلاف غواشي ما قبلت لها حركات الاعراب الثلاثه ما ياخذ الا حركتين الضم في حالة الفتحة في حالة النصر الفتحة كمان في حالة النصر الغواشي تفتح تظهر عليها الفتحة شوفي ايه قراوة غواشي ايش عدد لا حمد لا ينشي كلام حمد بالنسبة للجوار يستغل منه الجمهور ونعم غواشي ايش ايش اقول ايش اقول غواشي غواشي هذا ومن فوقهم غواشي تنمين العبط هذا واما قاضي ورامي وغادي هذا تنمين التمكين كله كله ما سوى الجمع هذا ومباني تنمين العبط لان اصله مباني فعذبت الياء حذف الياء تخفيفا وعوضوا عن التنمين ولكن في حالة النصب لا إذا تظهر عليه الحركة نعم يروح التنمين لماذا نقول في قاضي مثل ما قلنا في مباشي لماذا لا نقول في قاضي مثل ما قلنا في مباشي لأن آخرها لا خطيب وقاضي والتباني مرت بقاضي هذا تقدر الحركة على الساعة يعني حركة الجرس حركة الجرس مرت. تقدر فيه الكسر يعني الثقة من عم يقول الكسر نعم لكن هذا تقول مجهود بالفتح يوم الكسرة نعم ولكن ثقيلة تقدر لأن نابت عن الثقيل والنائب عن الثقيل ثقيل يا مساكين مساكين الشيخ يا نسو ولا يا نسو كان لا مسكين واحد أمس أمس بس واضح نعم ذاك الآن وإذا كان مفاعل منقوصا كمباني على وزن مفاعل فقد تبدل كسرته فتحة فتقلبه ياء ألفا فلا ينظم فتكون مزارا عزارا مزارا ومدارا والغالب أن تبقى الغالب في مثال العرب أن تبقى كسرته فتكون مباني مع مداري في حذف يائي وثبوت تنميني نحو ومن فوقهم غواصي والفجر كمن وليالي العشر وليالي العشر هي أعرب لا يقول واحد ولا شيء. لا ولا حد يقول كلمة واحدة. والفجر يا شعبه. والفجر. الفجر معطوف على ما قبل. الفجر. الواو معطوف على ما قبل. والفجر قصر ماشي. الواو قصر. القيد ضايع. من يعني؟ حبسين من منادي أنا نسيت يعني معطوب يا شيخ لا تقول لا تقول لا تقول وليالي عشر اختم الله عز وجل وليالي عشر هذا هو مرخصة قسم وجور قسم واضح واضح باب العراق باب العكس هو الثانية ولا الأولى الثانية عطف باب الثانية عطف الثانية لست كتكون عطف عطف إذا لا وين وين القسم سب الله عز وجل يكسب الله سبحانه وتعالى أنا قلت لك وين ما وين ما هي التي حذفتها؟ حذفتها حقت واو القسم ولا واو العطف لانك انت قلت عطف هو يقصد ان الواو بحسب ما قبل ايش هذا؟ لا واو وريالي ما فيها الا واو واحد هو حرف عطف لا تقلوا هذا الظاهر من السياسة هذا الظاهر من السياسة لا نعم الشيخ طيب ليه قول لي بي انتبه يا هذا يعتش من اللي فيه نعم الشيخ حرف عطل وقسم الشيخ والله قسم هاني هو قسم تاني قسم تاني لكن أفاده العطف يا شيخ هو قسم تاني ولكن أفاده العطف محذوف المقسوم بمحذوف الفجر وعاصم ما يكون عطف لا اسمع يا اخي قدر العامل قول هذا ايش قدر العامل وهو ايش وهو العاطف هل يكون العطف ايش اللي يقدر لكن هو حرف على هذا معطوف على هذا ولكن الان يجي تقليل العام ايران تقصد قدر القسم هنا هذا ما تقول واو هذا للقسم واو وعاطف ما في الواو حرف عطف. نعم العاطف العطف على الذي تتكلم عن جاء زيد وعمرو. نعم شاء الله. جاء عمرو وجاء وين العامي؟ وجاء عمرو وجاء عمرو فكذلك هذا يفيد الشمس. نعم العطف على الواو في العطف يعني مد الواو قصار. لا لازم لازم تقدر. نعم واوان واو عمرو الثاني بالزر واما واو هذا واو العطف. لا على أن يتكلم العام والذين تقدر يا أخي اسمك أنت تجعل باو عاطفة هذا حكماني. لا ما يضر يعني الأول حرف على الحرف لا لا جر وقصر غلط عني غلط عني ما يمكن يا أخي العطف ايش المانع من أن تعطف لا أنت تعطف باو طب ليه تجعل باو هذا عاطفة ايش المانع ايش المانع اعطيني المانع ما منعنا كل حرف عطف وقسم لا ما تقول واقول واو هذا حرف عطف شوف الكتب ما يعطون خط لازم ان تقول واو عطف وليال المعطوف عليه على موصف المعطوف عليه نعم والعامل واحد القسم محذوفة لأنه واو العطف غير واو القسم نعم واو هذا يتغير معطوف غير معطوف على القسم عاملة هذا عامل نعم عامل الجر نعم اتبع لا اسمع كل واحد منهم عمل لا اقول لك لا ليس كل واحد عمل ثانيه بس لان هذا ايش هذا مفهوم عاطفه الثانيه العاطفه نعم واو هذا الجر صحيح فلازم هذا لا الواو هذا ان تقدر واو العطف نعم واو القصر واو الفجر الى ما والفجر واو القسم هذا واو الثانيه واو القسم واو القصر مكسوفه هل في قسم المجر لا واو القصر واما وليالي معطوف عليه معطوف عليه طيب ليالي الواو هنا الثانيه يا شيخ عملت في ليالي الكسر عملت فيها الجر عملت فيها الجر ولكن عملت فيها الفتحه ما أظن أن أحد يقول مثل ما قاله أحمد النبي يقول واو هذا هو العطف وواو القسم لا هذا غير واو العطف غير وواو القسم غير ايش هذا الكلام هذا غير هذا معطوف عليه لا سيدي لا تجادلوا خلونا نمشي هذا الشيخ اللي ما قلته هو الصحيح هو الصحيح واو العطف غير واو القسم واضح معطوف وليالي هذا معطوف على الفجر قسم الله عز وجل بالفجر الله عز وجل يختم لما أراد من مخلوقاته يختم بالليل يختم بالفجر يختم بالعصر يختم بالدين نعم ضام المخلوق ليس له أن يختم أن يحلف بالله بالفجر من الحليف نوع من بس خاصة بالله واضح ولا وليالي هذا معطوف على الفجر ولكن القسم حسب الجر اللي جر هذا مقدر واضح لأن العطف على أن يتكلم العامل تقديره وليالي نعم واوان لازم لازم انت شوف راجع الكتب نعم اذا كان هناك واو مقدر هو واضح واضح يا شيخ ولكن مجرور بايش؟ بالفتح ولما جرى بالفتح؟ ولما جرى بالفتح؟ ليش قدرت الفتحة مع أنه خفيفة على الياء وليالية ليه؟ أي أحد إن كان ما تعرف القاعدة ما تقدر تجاوب عليها لا قلت لك هذا ولا مثلا يدقيق واحد يا شيخ محلوبة استمع طيب يا شيخ جواب منه يا شيخ استمع هذه فتحة زيادة على الكسرة والكسرة ثقيلة على الياء والكسرة ثقيلة على الياء ليش حالة الجر حالة الدر وديرة الكسر. وديرة ظاهرة الفتحة. ليالي مثل قوله تبارك وتعالى سيروا فيها ليالي. انتبه. وفي الجر يعني قدر وفي النصب يعني سيروا فيها ليالي. ايش عارف؟ لا عارف. سيروا فيها ليالي في سورتها. نعم سورتها. سيروا فعل وفاعل. فعل من اين الافعال؟ فعل امر. مبني على ايه؟ غير على حلف الدور. ولما؟ لأنه في الأفعال الخمسة. وين الميزان الصرفي؟ سيروا هيا هان أصلوا الكسير. لا قلت لك وين الميزان الصرفي؟ صحيح. هيا شيخ وش فعلوا يا شيخ فعلوا. لا هذا سكين لبيبه من وشك. إذا فعل لا أخي اسمك أنت أنت نعم يا إذا خاطبت المذكر تقول فيه وإذا خاطبت الجماعة تقول سير. وإيش من فرق بين ذلك؟ سير أيها ولما هذا ما في جدك هذا ممنوع. لا انا ما جدك انت انت الان ما حد تجدك. الكلام محمد الامين اللي يحضر في كل جدك ما تقدرون يعني يا أخي هذا الذي منعكم أن تعرفوا القواعد العربية. القواعد العربية هي مهمة. عفوا هذا السبب خلاص زاله. زال السبب. وهو إيش؟ سكون. نعم. وذكر ساكنين زال هناك. فترجع لي. يقول ابن مالك ويذهبوا لإعلان إنزال السبب. سبب الإعلان وهو الحسن. راح. ما اتصلت بباب الجبل مبنى على ايه؟ سيروا فيها سير على حدف الدور. على حدف الدور فيها فيها فيها ليالية. طيب ليش تقول طرف دماغ؟ ليش تقول طرف دماغ؟ لماذا هو إذا لم يكن طرف دماغ ماذا يقول؟ يا سهرة هذا ما تتعدى ما تجعلوها مخرج. ما بعيد من إذا؟ لا ما يصير. ها؟ زي ما خلص السير السير السير ما تتعدى يا أخي ليه؟ الظرف وقت رأوا مكانه يقول لنا في الترادي الظرف لا يوصف في اللسان العربي على الظرفية إلا إذا تضمن معناه فيه. نعم صحيح. ليالية هنا تضمن معناه فيه سيروا فيها في ليالية. صفحة 117 طيب ما وصلنا الى الجواب جواب السؤال يا شيخ. وين؟ ان الفتحة فتحة في ظهر على ليالي وتظهر في ليالي. اجاب عنها البغي لان في حالة النف تظهر لا ما نابت في محله لان الاصل لأن الأصل في كل منصوب أن ينصب بصحة. نعم واضح ولا؟ فتظهر لأنها لخفته. وأما في حالة الجر وليالي هذا نائب عن الثقيل. والثقيل الكثرة نائب عن الكثرة، والكثرة ثقيل، والنائب عن الثقيل ثقيل تعطى حكم الكثرة ولو كانت خفيفة. فلذلك قدر ما أحسن القواعد العربية وأحسن بها. هنا وليالي هالشيء يعني قدرت كيف يا شيخ؟ قدرت بالفتحة؟ قدرت نعم. نعم لأنها أعطيت حكم الكثرة. نعم واضح. وليالي هناك مقدر ولو كانت خفيفة على الياء وأعطيت حكم الكثرة. فقدر في وليالي أصلهم وليالية فحذفت الياء تخفيفا. واضح. وعبوض عنها التنوين. نعم تنوين العبوض. نعم تنوين العبوض لا يكون لكن في تنوين العبوض هذا لا لا تنوين تنوين في صرف مطلع من الصرف. نعم جزاك الله خير شيخ. أما ماضي وادي ماضي لا النتاج الله أكبر والفجر وليال عشر وفي النصب موسى دراهم في سلامة آخره.